مسألة حكم التعزية. التعزية لغة مصدر عزة، التعزية لغة مصدر عزة، إذا صبر المصاب، إذا صبر المصاب فالتعزية مصدر وفعلها عزة. التعزية لغة مصدر عزة إذا صبر المصاب وواساه، وواساه، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. وقال الشربيني بكسر الشين، وقال الشربيني هي الأمر بالصبر، هذا المعنى الاصطلاحي. قال الشربيني هي الأمر بالصبر والحمل عليه، هي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر، هي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر، بوعد الأجر والتحذير من الوزر، والدعاء للميت بالمغفرة، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة، وللمصاب بجبر المصيبة. قال النووي رحمه الله كما في الأذكار، كما في الأذكار: واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت. واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه، ويخفف حزنه ويهون مصيبته. انتهى. ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب التعزية، ولا خلاف بين الفقهاء في استحباب التعزية لمن أصابته مصيبة، لمن أصابته مصيبة. والأصل في مشروعيتها حديث قرة بن إياس المتقدم، والأصل في مشروعيتها حديث قرة بن إياس المتقدم، وحديث بريدة بن حصيب أيضا، وحديث أنس فيه ضعف، وحديث أنس فيه ضعف: من عز أخاه المؤمن، ولفظه من عز أخاه المؤمن مرفوع، من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء. كساه الله حلة خضراء يحبر بها، يحبر بها يوم القيامة. يحبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال: يغبط. قيل: يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال: يغبط. أخرجه الخطيب في تاريخه، وابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق. وابن عدي وله شاهد عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز مقطوعا، وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مقطوعا، أخرجه من أبي شيبة في المصنف. والحديث حسنه العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز، والحديث حسنه العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز 206 والإرواء رقم الحديث 765 الجلد الثالث بمجموع الطريقين. حسن العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز والإرواء 765 بمجموع الطريقين. وأما حديث من عز مصابا فله مثل أجره فهو حديث ضعيف من جميع طرقه، قاله الألباني في أحكام الجنائز. وأما حديث من عز مصابا فله مثل أجره فهو حديث ضعيف من جميع طرقه، قال الألباني في أحكام الجنائز. والحديث رواه الترمذي من طريق علي بن عاصم، والحديث رواه الترمذي من طريق علي بن عاصم ابن عاصم قال حدثنا محمد بن سوقة قال حدثنا محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود حدثنا محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال الترمذي حديث غريب قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه مرفوعا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم، ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله أو مثله بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه انتهى كلام الترمذي ويقال أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه انتهى وقال البيهقي تفرد به علي بن عاصم وهو أحد ما أنكر عليه قال الخطيب هذا الحديث مما أنكر أو مما أنكر الناس على علي بن عاصم وكان أكثر كلامهم فيه بسببه انتهى. قال العلائي علي بن عاصم أحد الحفاظ أحد الحفاظ المكثرين ولكن له أوهام كثيرة تكلموا فيه بسببها ومن جملتها هذا الحديث انتهى من تحفة الأحوذي الثالث 23 و500 هذا الحديث لا يثبت من عز مصابا فله مثل أجره لا يثبت هذا الحديث ولكن الذي ذكرناه من عز مصابا كساه الله حلة خضراء هذا ثابت الشيخ الألباني يحسنه بمجموع الطريقين فله ما يشهد له من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مقطوعا فجعل ذا مع ذاك شاهدا أو فجعل ذا مع ذاك يقوى به الحديث فهو مرفوع من حديث أنس ومقطوع من حديث طلحة بن عبيد الله ابن كريز فهو تابعي وما رواه التابعي فهو مقطوع يعتبر، أي ما أوقف عليه لا ما أرسله وذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا ما هو الذكر الذي يعز به المصاب؟ ما هو الذكر الذي يعز به المصاب؟ يعزيهم بما يظن أنه يسليهم. الجواب: يعزيهم بما يظن أنه يسليهم. ويكف من حزنهم. ويكف من حزنهم. ويحملهم على الرضا والصبر. ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه، إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن، إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، كقولك أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، كقولك أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، ونحو اللهم أحسن عزاءهم اللهم أحسن عزاءهم فيه وأعظم لهم الأجور، وأعظم لهم الأجور وألهمهم التسليم للمقدور، اللهم أحسن عزاءهم فيه وأعظم لهم الأجور وألهمهم التسليم للمقدور. كلام حسن جميل. أو يقول رحمك الله وآجرك، أو يقول رحمك الله وآجرك، ولفظة آجرك الله، ولفظة آجرك الله في التعزية مما ذكرها البخاري، مما ذكرها البخاري يفسر، أو مما ذكرها البخاري في كتاب الإجارة، مما ذكرها البخاري في كتاب الإجارة يفسر بها معنى الإجارة، فسر بها معنى الإجارة. قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا. باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجر. باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجر ولم يبين له العمل. إذا استأجر أجيرا فبين له الأجر ولم يبين له العمل، لقول الله تعالى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج، ثمانية، نعم ثمانية حجج، إلى قوله والله على ما نقول وكيل. انتهت الآية. يأجرك أو يأجر فلانا يعطيه، يأجر فلانا يعطيه أجرا، يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية آجرك الله، ومنه في التعزية آجرك الله. هذا هو شاهدنا من أجله ذكرنا هذا الباب، فهو يفسر به الأجر. يأجر فلانا يعطيه أجرا، هذا معنى الإجارة من قولهم يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية آجرك الله، أعطاك الله أجر مصابك وما أنت فيه من المصيبة، نسأل الله أن يأجرك على هذه المصيبة، فهو من هذا الباب. فقولك آجرك الله أي أعطاك الله أجر إيش؟ هذه المصيبة. فهذا من الألفاظ التي تستعمل وأشار إليها البخاري، آجرك الله، وألفاظ كثيرة. وإن شاء قال ما ثبت في حديث أسامة بن زيد، وهذا من أحسن ما يقال. وإن شاء قال ما ثبت في حديث أسامة بن زيد، إذا كان يحفظه كما تقدمت الإشارة، إن لله ما أخذ له ما أعطى، إن لله ما أخذ له ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل، وكل شيء عنده بأجل أو إلى أجل، إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال الشيخ الألباني: وهذه الصيغة من التعزية، قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز، وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت في من شارف على الموت، وإن وردت في من شارف على الموت، فإن ابنة رسول الله أرسلت إلى رسول الله يأتيها ولم يمت ولدها بعد، فأرسل الرسول ورده إليها فقال لها: قل لها هذا الكلام، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل، ولم يمت الولد بعد. فهذه الصيغة وإن وردت في من شارف، لكن لا بأس أن تقال في لمن مات أو لمن مات له ميت. قالوا: هذه الصيغة من التعزية وإن وردت في من شارف على الموت، فالتعزية بها في من قد مات أولى. وإن وردت في من شارف على الموت فالتعزية بها في من مات أولى، بدلالة النص. ولهذا قال النووي في الأذكار، وغيره، وهذا الحديث أحسن ما يعز به. انتهى. وقول الشوكاني في الدراري والسيل، الأول 33,700، وينبغي أن تكون التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح. الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها، وهذه عبارة الدراري وعبارة السيل، وينبغي أن تكون التعزية بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وغيرهما من حديث أسامة بن زيد، وينبغي أن تكون التعزية بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أسامة بن زيد، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته. الحديث ذكر الحديث الذي أشرنا إليه. هذا الكلام رده أحمد شاكر رحمه الله بقوله، لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها؟ الشوكاني يقول: لماذا لا يعدل عنها إلى غيرها؟ هل ورد الأمر بها والنهي عما عداها؟ علامة استفهام. نعم، إن اتباع الوارد أفضل. كأنه بعض الناس يقول: طيب هل اتباع إذا كان ما ورد بها هل هذه أفضل من غيرها؟ قال: نعم، هذا جواب سؤال مقدر كما هو في كتب النحو. نعم، إن اتباع الوارد أفضل، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية. نعم، إن اتباع الوارد أفضل، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا، ولكن هذا لا يمنع إباحة التعزية بكل ما يراه الإنسان نافعا لتخفيف المصاب على أن لا يقول ما يغضب الرب ولا يخالف الشرع، انتهى. هذا إن شاء الله يكفي، وسيأتي معنا بعض الألفاظ التي ذكر بعض أهل العلم أن تخالف الشرع ولا يعز بها، لعلنا نذكر الحاشية التي هي على الروضة.